السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، كيف حالكم؟ أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. الحمد لله ماشيين وقاعدين نراجع فيه، بنؤصل في أحكام التجهيز علشان اللسان ينضبط وعلشان الأذن تنضبط وعشان العين تنضبط كمان في رؤيتها للحرف، وبالتالي إن الحرف إيه ينطق متقن إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإتقان وأن يرزقنا المهارة في تلاوة القرآن. بفضل الله سبحانه وتعالى بنتكلم على اللام الشمسية، بنتكلم على اللام الشمسية. اتكلمنا عن اللام عموما، اللام الساكنة، وقلنا ان اللام الساكنة في ألف لام التعريف قال حرف حساس بيتأثر بالحروف اللي تيجي بعده، فبعده كان فيه 14 حرف هو تأثر بيهم، وكان حكمها الإظهار وغطيناه في الحلقة الماضية. المرة دي إن شاء الله هنغطي حكم جديد للام اللي بتاعت ألف لام التعريف، إن يكون اسمها اللام الشمسية. طيب ايه يا ترى ال 14 حرف اللي هيؤثروا في الحروف في اللام؟ ايه ال 14 حرف اللي لما يجوا بعد اللام اللام هتتاثر بيه ويكون لها حكم جديد، وما هو الحكم الجديد؟ طيب اولا ال 14 حرف دول هقولهم لك الاول في بيت، بس مش هشق عليك ان شاء الله، هقول لك بعد كده حل سهل قوي. لو خدت بالك من البيت ده، طب ثم صل رحما تفز بس ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. البيت ده مكون من 14 كلمة، أول كل كلمة هو عبارة عن حرف من الحروف اللي لما يأتي بعد اللام لام التعريف أل يكون حكمها الإدغام. 14 حرف يكون حكمها الإدغام. طيب أنا هقول لك إن شاء الله ال 14 حرف اللي هو إيه؟ حرف الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والظاء والزاي والسين واللام. ال 14 حرف دول اما يجوا بعد الف لام التعريف ان تضغم اللام فيهم على طول، تضغم فيهم وبقى حكمها الادغام. ما معنى كلمه الادغام؟ قلنا قبل كده مره واثنين وثلاثه، وقلنا ان الادغام دخول الشيء في شيء. يعني اذا اللام الشمسيه هتدخل في الحرف اللي بعدها ومش هيكون لها اي تاثير، ولا هنشوفها خالص ولا هتتنطق ولا هنيجي جنبها خالص، لان دخول الشيء في شيء فمعناه انتهاء. ويحصل ايه؟ يحصل ان الحرف الثاني يسدد ويبقى بمقدار حرفين، حرف اللام والحرف اللي جه بعده. الحكم هنا ايه؟ الحكم هنا الادغام. طيب ربما يكون البيت ده صعب، واحنا زي ما اتفقنا مع بعض ان في السلسله دي لا هنتطرق للمتون ومش هنتطرق للقواعد الجامده او القواعد البحثه، انما مخليين التصحيح في طريقه سهله جميله، ان احنا بنحب كلام ربنا سبحانه وتعالى وعاوزين نتلوه تلاوه جميله ممتعه رائعه، يعني الاذن تستمتع وهي تسمع التلاوه بتاعتنا. ده اللي احنا عاوزين نعمله. فهقول لك حاجه، عاوز تحفظ ال 14 حرف دول، قول ايه؟ عدد حروف اللغه 28 حرف، هشيل الحروف الثانيه بتاعه الاظهار بتاعه الغي حذك وخفع قيمه، وياخد ال 14 باقيين اللي هيكون حكمهم الادغام، هيكون حكمهم الادغام. عندي مهاره مكتسبه عاوزك تكتسبها. اول ما تلاقي لام شمسيه رقم واحد في المصحف معرّه، اللام الشمسيه في المصحف ما فيش عليها علامة سكون، وده تمرين لك وتمرين لعينيك قبل ما نخش نتكلم في رسم المصحف. انت تعود ان اللام بتاعت الف لام التعريف قال اوقات تيجي عليها سكون واوقات تيجي معراه من السكون. اللي عليها سكون هتبقى ايه؟ حكمها الاظهار. المعراه من السكون هيبقى حكمها الادغام. طيب بعد كده نقول ايه؟ ليه سبب الادغام؟ ليه حصل هنا ادغام؟ هناك ليه حصل اظهار؟ قلنا حصل اظهار هناك لان كانت اللام الشمسيه اهي، اللام الساكنه اهي، والمخارج الحروف الثانيه اللي رفعت كانوا بعاد عنها، فاللسان اصبح عنده لياقه انه يقدر يجيب اللام وينتقل يروح يجيب الحرف الثاني، فما كانش فيه اي داعي للادغام. انما هنا الحرف اللام الساكنه لام ال التعريف السكينة اهي والحروف الباقية فين اهي. فاللسان ما عندوش المقدرة من اللياقة ان هو يجيب حرف اللام ده وبعدين يروح يجيب الحرف الثاني، فاصبح الايسر على اللسان اصبح الفطرة السهلة الطبيعة بتضغن اللام دي في الحرف ده. مثلا كده زي حرف ايه، حرف الطاء، بص كده هنا اللام ال وهنا الطاء، فكده هيحصل ايه، هيبقى صعب جدا الانتقال بينهم. فننطقها كيف تنطق، تنطق الطيبات. ايه ده اللام راحت فين؟ اللام ادغمت في الطاء، اللسان بدل ما يروح هنا ويرجع تاني يجي هنا قال لا لا لا انا خلاص في هنا لام شمسيه، طيب انا هضغط هنا واحقق مخرج الطاء وتسدد ونخلي اللام دي ادغمت في دي. اسمع الطيبات، انتقل على طول من الهمزه للطاء وقلنا الطاء، يبقى هنا لتقارب المخارج، لتقارب المخارج ما بين اللام دي وبين 13 حرف. 13 ولا 14؟ لا 13 حرف. ليه؟ طب ال 14 فين؟ احنا قلنا 14 هنا و 14 ال 14 كان اللام، ان 13 حرف وفي ال 13 دول ضيف عليهم اللام موجود معاهم، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان هنا مش هنقول تقارب بقى، هيبقى تماثل اللام ال التعريف بسكنه وهيجي بعدها حرف اللام، فالاثنين يضغموا ادغام متماثلين صغير عادي جدا، لام ساكنه مع لام متحركه مع لام متحركه يتم الادغام واللام الثانيه تسدد. طيب سيتضح الامر ان شاء الله بالامثله، يلا بينا ننظر الى بعض الامثله. حرف الثاء، حرف الثاء من الحروف ايه؟ من الحروف المتقاربه مع اللام، هيبقى جنبها. طب وعشان كده هنقول ايه؟ هنقول الثمرات، يعني كلمه ثمرات عاوزين ندخل عليها ال، ما نقولش ايه الثمرات، لا العرب ما قالوش كده، العرب قالوا ايه؟ قالوا الثمرات. طيب ايه تاني مع حرف التاء؟ التاء، بنتقل من الهمزه الى التاء وسددها واللام اسقطها خالص. خد بالك من المعلومه دي، كل حرف معرى في القران الكريم لا ينطق، كل حرف معرى في القران الكريم لا ينطق. ليه؟ لان لا ينفع تفتحه ولا تكسره ولا تضمه ولا حتى تسكنه. هقول لك لو ساكن وينطق ساكن كان وضع عليه علامه السكون، انما ترك معرى ليقال لك ايه؟ هذا الحرف لا ينطق. طيب بعد ما خلصنا التواب نجد ايه؟ نجد الناس، اللام اتى بعدها حرف النون يتم ادغامها وتكون لام شمسيه. ثم والزيتون، والز تفصيل اللام هي وال زيتون، لماذا نقول والتين والزيتون؟ لان الزاي احد حروف الادغام اللي لما تيجي بعد حرف اللام الساكنه بتاعه الف لام التعريف يتم ادغامها وبالتالي تسدد، وعايز المهاره كلمه تسدد يبقى انك ايه فعلا تسدد الحرف اللي بعدها، لان اصبح خلاص الحرف الاثنين ده حرف وجواه لام ساكنه دخلت جواه ومضغمه جواه. يعني ما تقوليش ايه؟ ما تقوليش السماوات، السماوات، ما تقوليش السماوات. ايه اللي عملته ده؟ حافظت على التسديد بتاع السين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الاتقان، الحكم ده مهم جدا جدا، اهتم بيه، ابحث عنه في المصحف مره واثنين وثلاثه، ابقى معنا حتى نكمل ان شاء الله الاحكام بهذا النظام السلس السهل الميسر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتم لنا بخير وان يتقبل منا، هو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.